لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. العليم. العليم. العليم. يطلب مني أن أفتح أي صفحة عشوائية منه، ثم أقرأ عن أولئك الذين غبرت على موتهم سنوات ونسيت الحياة ملامحهم، ثم يطلب مني أن أتوقف لأتأمل كيف أن الله يعلم كل شيء عن أولئك. علمه سبحانه ورد في كتابه مئات المرات، سواء بصيغة الاسم أو الفعل، من العليم أو الخبير أو السميع أو البصير أو الشهيد، وهو معنى يريد الله تعالى من خلقه أن يؤمنوا به وأن يتفكروا فيه وأن ينثروا هالاته في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، لأن مسيرهم إليه سبحانه لن يستقيم إلا وفق إيمان جازم بهذا العلم المحيط بكل شيء في الوجود. ومطمئن جدا الحديث عن علم الله تعالى، ومخيف في ذات الوقت، ومحفز للعمل أيضا. ولا قوام لحياة القلب إلا باستظلاله بمعاني وهدايات هذا الاسم العظيم. نؤمن أن الله يعلم كل شيء، ثم لا نتأمل في كلمة كل شيء التي لو أعطيناها دقائق تأملية لأصبنا بالذهول. فلنأخذ اسما عشوائيا لنتسلل إليه عبر اسمه العليم، ونرى كيف سيذهلنا علم العليم سبحانه. وليكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ربنا سبحانه يعلم بأنه سيخلق رجلا اسمه عمر بن الخطاب وما زال آدم في طينته، ويعلم قبل ولادته بآلاف السنين اسمه وسنة ولادته، بل ولحظة ولادته وموته، ونسبه إلى آدم وعدد خلايا جسمه وكل رؤيا وحلم سيراه في منامه، ومتى سيسلم، وعدد أنفاسه في هذه الحياة، وما هي المشاهد التي سيراها في حياته، وكم كلمة ستتسلل إلى أذنه، وكم حرف سيتلفظ به، وكم خطوة سيخطوها في الحياة، ويعلم أولاده وأولادهم وذراريهم إلى يوم القيامة، ويعلم كل شيء عنهم إلى آخره. ويعلم مثل الذي يعلمه عن عمر عن كل إنسان في الوجود، بل عن كل شيء في الوجود، لأنه العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. لقد سمع. كانت عائشة رضي الله عنها في طرف البيت إذ جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان الكلام يخفى على عائشة، تسمع شيئا ويخفى عليها شيئا، وما هو إلا زمن يسير حتى أنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ذعر ما أصيبت به عائشة، إذ كيف لصوت بينها وبينه أمتار لم تسمعه، ثم يسمعه الله من فوق سبع سماوات. إيمانيا المسألة سهلة، وكلنا نعلن إيماننا بها، ولكن عندما تحدث تفاصيلها بين يديك وأنت تشاهد ذلك، لا يمكنك إلا أن تدهش وتخاف وتعلم أنك تحت علم الله المحيط بكل همساتك وأفكارك وخيالاتك. إلا يعلمها. إذا حل عليك فصل الخريف برياحه الساخنة وبأجوائه الجافة، فسر بقدميك أو بخيالك في إحدى الغابات ذات الأشجار المتلاحمة، وملايين الأوراق الصفراء تقرر التخلي عن أغصانها لتسقط على الأرض مخلفة خارطة خريفية لا حدود لها. في تلك الأثناء رتل قول الحق سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعلمها. قال ابن المسيب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح، فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيطة بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل هذا العدد الهائل عند ربك سبحانه عدده، ولكن انتظر، هل قال الله تعالى يعلم عددها أم قال يعلمها؟ ليس فقط العدد، إنه يعلم كل ما يتصل بها من معلومات، يعلم حجمها ووزنها، يعلم عدد العروق التي فيها وكيفية تفرعاتها، يعلم مذاقها وما تحتويه من مواد، يعلم كونها ذات عنق أم لائطة أم محيطية، يعلم اللحظة التي سقطت فيها، بل وقبل ذلك اللحظة التي وجدت فيها، يعلمها. ثم يقول الحق: ولا حبة في ظلمات الأرض، أي إلا يعلمها كذلك. ثم يقول جامعا كل ما نتخيل وما لا نقدر على تخيله: ولا رطب ولا يابس. وهل الكون بكل مجراته وذراته إلا رطب ويابس؟ كل شيء، نعم كل شيء يعلمه سبحانه. السلف. كان علم الله تعالى هو أكبر ما يسيطر على خيالات السلف الصالح، ويرتب نظرتهم إلى الحياة، ويشجعهم على العمل للآخرة، والخوف الذي يقترب من الهلع من الله تعالى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله عز وجل. إنك تعبد ربا يعلم ما في القلوب، ولا بد والحالة هذا أن تحذره وتضاعف فكرة مراقبته في نفسك، لأن ربا يحيط بخفايا نفسك لا تصلح معه الأعمال التي نشوبها بحظوظ أنفسنا وبنظرتنا القاصرة لهذه الدنيا الفانية. ثم إن إيمانك بعلمه سبحانه ييسر عليك دعاءه، والدعاء أرقى درجات العبادة، وقد جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. فكيف يمكنك أن تدعو من لا يعلم بك وأنت تدعوه، ولا يعلم بمقدار حاجتك إليه، ولا يعلم بقدر التوحيد الذي انطوى عليه قلبك؟ قال فضيل بن عياض لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك. فالخطوة الأولى لإحسانك في عبادتك وإخلاصك في دعائك هي أن تعلم أن الله يعلم. يسير. يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم. توقف قليلا ولا تكمل الآية، وحاول أن تتخيل ما الذي يعلمه. كل شيء تتخيله سيكون أقل مما جاء في الآية الكريمة. لنكمل قراءتها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. كل شيء في السماء والأرض، أشياء وأعمال وخيالات وأفكار، وماض وحاضر ومستقبل، كل شيء في السماء والأرض يعلمه. كل خلية في جسدك يعلم كل شيء عنها، كل ذرة في الكون يعلم تاريخها وسيرتها الذاتية بالتفصيل. أرأيت هذا القدر العظيم من العلم؟ يقول تعالى عنه: إن ذلك على الله يسير. لم يكلفه شيئا، لأنه العليم الذي لا ينتج علمه عن تعلم، وإنما هو عليم بذاته. لا يمكن لمعلومة أن توجد دون أن يكون لديه علمها قبل وأثناء وبعد وجودها. حتى علامة التعجب هذا علم سبحانه اللحظة التي ستقع عينك عليها. تاريخ ابن كثير. لي صديق متأمل لا أحصي المرات التي يحدثني فيها عن اسم الله العليم. هناك شيء غريب يشعر به صاحبي حيال هذا الاسم العظيم. في إحدى تأملاته يحدثني عن تاريخ البداية والنهاية لابن كثير، ويطلب مني أن أفتح أي صفحة عشوائية منه، ثم أقرأ عن أولئك الذين غبرت على موتهم سنوات ونسيت الحياة ملامحهم، ثم يطلب مني أن أتوقف لأتأمل كيف أن الله يعلم كل شيء عنهم. فعلم الله لتفاصيلهم لا يقل عن علمه بتفاصيلنا نحن الأحياء، وبملامحنا وأصواتنا وأحاديثنا وذهابنا وإيابنا. أولئك الذين كانوا ضمن الجيوش الفاتحة، أولئك الذين ماتوا أيام الحصار ولم يتمكن المؤرخون من إحصائهم ولا من تدوين أسمائهم، كل شيء عنهم معلوم ومسجل لدى الذي لا تخفى عليه خافية. ومرة من المرات فتح لي صديقي المتأمل صفحة من إحدى برامج الخرائط ثم قربها حتى ظهرت لنا سيارة في إحدى الشوارع العامة، فإذا به يسألني هل أعلم شيئا عن قائدها؟ كانت الإجابة بالنفي، فقال لي لكن الله يعلم اسمه واسم أبيه وموقع بيته ومعاناته وعدد أبنائه وأسماء أقاربه ومقر عمله، وأخذ يتلو التفاصيل المذهلة عن علم الله بهذا الشخص المجهول لنا. هناك طمأنينة. نعم، هناك طمأنينة تعم كيان المؤمن حين يتيقن أن ربه بكل شيء عليم. عندما يعلم ربك ووليك وحاميك والمدافع عنك كل شيء في وجودك، فممن تخاف؟ وعلى ماذا تحزن؟ ولماذا تهتم؟ فكل قلق يساورك يعلم أسباب وجوده وطرق ذهابه، وكل حزن ينكد عليك يعلم حجم آهاته وقهر نبضاته، وكل مرض أقض مضجعك يعلم سر دائه ونوع دوائه. مريح جدا ومطمئن جدا إيمانك بعلم ربك. إنك لن تحتاج في دعائك له أن تسرد كل التفاصيل، يكفيك أن تقول يا رب ارفع عني ما أصابني، لأنه لا أحد أعلم منه بما أصابك ولا بكيف يرتفع عنك هذا المصاب. مؤنس جدا أن تركن إلى رب يسمع دعواتك في الليل ويرى خطواتك بالنهار ولا تخفى عليه منك خافية ولا مما يحيط بك ولا مما يدبر لك ولا مما يراد بك. ومما يعزز شعور الطمأنينة عند رؤيتك لما تظنه من منغصات الحياة ومكدراتها ثقتك أنها إنما وقعت بعلمه الكامل وحكمته التامة. يقول تعالى في 13 موضعا من كتابه والله عليم حكيم، حتى تملأ قلبك بمعناها، وأن كل شيء يحدث إنما يحدث بعلم لا تفوته الخفايا وحكمة لا تدرك غورها البرايا. خبرني عن شعورك وأنت تقرأ. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فعلمه بكل شيء يوازي قدرته على كل شيء. افتح خانة في قلبك واستعرض أصعب ما يمكنك تخيله ثم اقرأ. وما كان الله ليعجزه من شيء. ليس هناك شيء تريد أن تكتبه في قائمة المستحيلات إلا وهناك علم وقدرة يمكنهما جعله في خانة الممكنات. وهناك ذعر. وإذا علمت أنه سبحانه يعلم كل شيء، ومن هذه الأشياء التي يعلمها أفعالك القاتمة ومغامراتك الصبيانية وخيالاتك النزقة، تلك الشوائب التي لا يفرحك أن يطلع عليها الله، بل يخيفك أن يطلع عليها الله، بل يرعبك أن يراها عليك الله. فتأتي آيات الكتاب الحكيم لتنزع ذلك الرعب وتخبرك أنه بقدر علمه يكون حلمه. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فهو وإن كانت خطراتك أيسر ما يعلمه ويحيط به، إلا أنه حليم فلا يبادرك بالعقوبة ولا يسارع سبحانه بالانتقام، بل يحلم ويرحم ويغفر ويتجاوز. ما أجمل وأعظم الرحمة والمغفرة التي يختم بها بيان علمه بكل شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. إنها الراحة التي لا تشبهها راحة، والهدوء الذي لا يقاربه هدوء، بل إنه يحذرنا من علمه ثم يطمئننا بحلمه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. كم من ذنب نبدا عنا ثم نحن نتلفت ونترقب العقوبة، فإذا بالرحمة تدهمنا وتغير مسار حياتنا. إن الأقل من أعمالنا وتجاوزاتنا هو ما يهذبه الله بالعقوبة، أما الأكثر والأوفر فيطفئه برحمته وحلمه وعفوه، لأنه العليم الحليم والغفور الرحيم، أليس سبحانه القائل: ويعفو عن كثير. ما أجمل الحلم بعد العلم، لأن علم الإنسان ببواطن الناس يستغضبه ويحنقه، أما علم الله سبحانه فلا ينقص من حلمه ورحمته شيئا. قاع البحر. وبعد أن فتحنا نافذة على شيء من علم الله، لنفتح نافذة أخرى على شيء من جهل الإنسان، لندرك كيف أن ربنا عليم خبير سميع بصير. يقول تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكن الإنسان الضعيف لا يعلم الغيب، لهذا فهو لا يستكثر من الخير ويمسه السوء ليل نهار. ذلك الذي تعثر بصخرة ما، لو كان يعلم أن تلك الصخرة ستسبب تعثره ألن يتفاداها؟ والآخر الذي سقط في حفرة ما، لو كان يعلم بوجود تلك الحفرة في طريقه ألن يأخذ حذره؟ لا يعلم الغيب، لذلك هو يسقط ويتعثر ويخفق. لو علم الذي وقع في حادث ما بإمكانية وقوع ذلك الحادث قبل وقوعه بثوان لأمكنه تفاديه، ولكنه لا يعلم شيئا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو كان يعلم فرعون أن البحر سينطبق عليه في ذلك اليوم، هل كان سيجازف بحياته هو وجيشه فيموت تحت قاع البحر والأسماك تشاهده وقد تماهى لون وجهه مع لون تراب البحر الرمادي؟ ولو علم قارون أن داره سيخسف بها في صبيحة ذلك اليوم، ألم يكن سيبحث عن دار أخرى يبيت فيها؟ مع أني على يقين أنه لو صعد إلى أعلى جبل في مصر فسيخسف الله بذلك الجبل، لأن المشكلة ليست في الدار وإنما في صاحب الدار. يقول تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صديقي يحدثني عن والده يرحمه الله أنه سافر لتأدية واجب العزاء فمات بحادث سيارة وهو في طريقه، لم يكن يدري أنه يقوم بواجب الموت لا بواجب العزاء رحمه الله. كل من قتلوا على وجه الأرض منذ فجر البشرية إلى اليوم، لو علموا بأنهم سيقتلون في ذلك اليوم كانوا سيغيرون شيئا من جدولهم اليومي، ولكنهم يجهلون. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وآجالنا مما نرجيه أقرب. الإنسان ذلك المكشوف. الإنسان بكبريائه وغروره يصدمه القرآن بأن كل شيء فيه مكشوف، وأنه لا وجود للخفايا والزوايا في حياته، لأن ربه يعلم عنه كل شيء ويبصر كل شيء ويسمع كل شيء، فهو العليم السميع البصير. هو يعلم سبحانه الآفاق التي تبدو لك من بعيد، والعالم الذي خلفته وراء ظهرك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كل شيء تسير باتجاهه يعلمه قبل أن تقرر أن تسير باتجاهه. يعلم تلك الأمكنة التي ستزورها والأوجه التي ستلتقيها، ويعلم الأيام التي ستعيشها والأزمنة التي ما زالت تنتظرك مفاجآتها، كلها بين يديك أمامك. ويعلم ما خلفك، ذكرياتك وطفولتك وصباك، وكل مكان وشخص وفكرة وخاطرة باتت من الماضي وأودعتها صندوق ذكرياتك. بل ويعلم كيف سيكون ماضيك وحاضرك ومستقبلك لو أن تغيرا يسيرا طرأ عليك. وهل في الحياة إلا ما هو أمامك أو وراءك؟ هذا معنى الإحاطة. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يتمنى أصحاب الجحيم العودة إلى الدنيا لتغيير مسارهم والأوبة عن كفرهم وفجورهم، فيقول الحق تعالى: ولو ردوا لعادوا. فهو يعلم كيف سيكون حالهم لو أنه قدر لهم أن يردوا إلى الدنيا، سيعودون إلى سابق عهدهم من الكفر والفجور. ثم تعال إلى تلك الخيالات التي تطوف بعقلك، وتلك الهمسات التي تبديها بحذر، تلك الفضفاضات التي تظنها بلغت من الخفوت قدرا لا يمكن لأذن أن تصل إليها ولا لجهة أن تدرك فحواها، كلها مكشوفة. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ألا يعلم من خلق. يقول الإمام القرطبي: يعني ألا يعلم السر من خلق السر. أرأيت تلك الخارطة التي حوت أيامك وأحلامك وجعلت صدرك صندوقا وكنا لها؟ إنها مكشوفة بكل تضاريسها لمن يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أفصح أو لا تفصح، فليس ما تفصحه إلا جزءا يسيرا مما تنطوي عليه نفسك. إن نفسك لتقف بكليتها أمام علمه مكشوفة مفضوحة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر نعلمه، ولكن ما هو الأخفى من السر؟ إنه كما يقول المفسرون الوساوس، تلك التي لم تبلغ حد الفكرة، ومضات خافتة لا تكاد تظهر، يعلمها سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.